بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا رضيين صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 76 بعد 200، ونحن وقفنا وإياكم على كتاب حمد الله. نعم، على كتاب حمد الله وشكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم، هذا الكتاب بوب عليه بابا واحدا، كأنه أراد أن يثني عليه ولم يفعل، لأنه بدأ بعده بكتاب ثاني في فضل الصلاة والسلام على نبي الإسلام. والحمد والشكر صنيع المصنف على أنهما شيء واحد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، في أن الحمد وسيلة الشكر والشكر يتضمن الحمد. وحمد الله جل وعلا وشكره عبادة عظيمة من جلائل عبادات القلوب والجوارح والألسن، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يمدحه عبده المؤمن ووليه وصفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين عنه: لا شخص، في رواية لا أحد، أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فيحب جل وعلا أن يثني عليه عبده، والحمد حمد الله يتضمن ثناء العبد على الله، ويتضمن افتقار العبد إلى الله، لأنه حمد وشكر من يستحق الحمد والشكر بما تفضل عليه وأسبغ وأنعم. وفيه أيضا دعاء الله بهذا الحمد، ولهذا عظم الثواب، وتكرر في الأحاديث ترغيب العباد بحمد الله بعد أكلة وبعد شربة وعند كل حال، أي في الخير والشر، في السراء والضراء. واشكروا لي ولا تكفرون، الشكر لله عبودية يعبد بها العابد ربه، يظهر أثر ذلك في من شكر غير الله وأسدى المعروف ورده لغير الله. ومضى معنا في الحديث: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. تضاف النعم ويضاف شكرها لغير الله جل وعلا، لمن يرجونهم أو يطلبونهم أو لعلهم يحصلون عندهم لعاعة من لعاع الدنيا. وبعضهم لا يشكر بالشكر الصراح، ولكن يأتي بأسلوب آخر وهو المدح، يمدح هذا مدحا لعله أن يصيب من لعاعة دنياه شيئا. وبعضهم حتى المدح يغبنه بدعاء يتضمن المدح، ليس مقصوده الدعاء، مقصوده بالدعاء الثناء، وهذا لا يجدي على أهله شيئا، لأن الله يعلم المقاصد والنيات. نعم، أحسن الله إليكم. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى الآية: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ففيها حث على شكر الله، وأن الشكر مع كونه عبودية رتب عليه من الجزاء الدنيوي الزيادة. الزيادة فقط؟ لا، والتثبيت، فإنه بالشكر تثبت النعم، وبالشكر تزيد وتنمو. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا جواب الطلب، جواب الشرط، أزيدنكم على هذه النعم بإبقائها والبركة والنماء فيها بشكركم إياها. ولئن كفرتم، يعني جحدتم لأن الكفران مراتب، منها الجحود، منها أن يعرف أن الله هو المتفضل ويسدي بها لغيره، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، لما أضافوا النعم لغير الله جل وعلا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والعذاب هنا يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولهذا الفقر والخوف والجدب والنقص نوع من العذاب، وقد ابتلى الله به أقواما قبلنا، ابتلاهم بالسنين ونقص من أين؟ من الأنفس والثمرات. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حمد الله نفسه في مواضع في القرآن: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فاتحة الأنعام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فاتحة الكهف. الحمد لله فاطر السماوات والأرض في مواضع، وذكر عن أوليائه أنهم يحمدوه، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا حمد بعد حصول عظيم الثواب والنوال في الجنان. فالله يحب أن يحمد، لأنه حمد نفسه وحمدته رسله وحمده وأثنى عليه وشكره خلص عباده في قلوبهم مع ألسنتهم وجوارحهم. نعم، بسم الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. الحديث أصله في الصحيحين، وهذا الوجه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء في غير الصحيح أنه كان في إيليا، أي في بيت المقدس، فقدمت له ضيافة، قدم له قدحان، قدح فيه لبن وقدح فيه خمر، فنظر فيهما عليه الصلاة والسلام ثم تناول قدح اللبن فشربه. من هداية الله له، فقال جبريل: الحمد لله هديت للفطرة، أو هداك الله للفطرة، ولو شربت الخمر لغويت أمتك. في لفظ في غير الصحيح: هديت وأمتك للفطرة. ففيه حمد الله على أعظم نعمه، وهي نعمة الهداية. ترى أعظم النعم يا أخواني نعمة الهداية، أعظم من نعمة الأمن، وأعظم من نعمة الرزق، وأعظم من نعمة الصحة، وأعظم من نعمة الولد. لو نبتل نعدد بهالنعم ما قضينا. أعظم نعم الله الإيمان، هذا أعظم النعم. يا رب لك الحمد والشكر أن جعلنا مؤمنين ولم يجعلنا على غير ذلك، ونسأله أن يتمها بأن يختمها علينا بخاتمة حسنة سعيدة، لا شقاء معها ولا فساد فيها. وفيه أن الهادي هو الله، لأن الله هدى رسوله. وفيه فضل اللبن. ما اللبن؟ هو ما أخرجه الله جل وعلا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، يدل على شواهد ربوبيته وعظيم قدرته وجليل صنعته سبحانه وتعالى. وتسميته بالحليب من باب تسميته بالفعل الذي يفعل به، لأن الحلب به يخرج اللبن، وإلا فاسمه لبن. وفيه فضله، ولهذا لما أتي باللبن قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لي فيه وزدنا منه وميزه عن غيره من المطعومات بقوله اللهم زدنا منه، فطالب فدعا بالبركة والزيادة، وفيه حمد الله جل وعلا على سرائه كما يحمد جل وعلا على ضرائه. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. حكم عليه بالحسن لأن الحديث فيه اختلاف واضطراب في ألفاظه، روي من وجوه كثيرة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، في رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، في رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم. ومنهم من أعله بالاضطراب، لكن المؤلف هنا يحسنه. وبالمناسبة النووي رحمه الله اشترط في كتابه هذا رياض الصالحين ألا يرد فيه إلا ما أقل مراتبه الحسن، وفق في كثير مما يريده ولم يوفق في بعضها، ولهذا يعدونه إذا انفرد في التحسين أو التصحيح من المتساهلين رحمهم الله. نعم، بسم الله إليك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: فماذا؟ قال: عبدي. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الله أكبر. بيت الحمد في الجنة، لمن هذا البيت؟ لمن حمد الله في الضراء وعند البلاء، كما حمده في السراء سبحانه وتعالى. والحمد كما يكون عند تجدد النعم يكون أيضا عند اندفاع النقم، ويظهر الحمد في تعظيم المحمود إذا وقعت النقم والبلايا والمحن. ففي حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لملائكته: أقبضتم روح ابن عبد المؤمن؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول جل وعلا، هذا السؤال ما هو بسؤال استخبار ولكن سؤال تقرير: أقبضتم فلذة فؤاده أو ثمرة فؤاده؟ روايتان، لأن الولد له شأن في قلب والده، الأم والأب. أقبضتم فلذة فؤاده وثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. هذا في الملائكة الذين يقبضون ماذا؟ الأرواح، وهم أعوان ملك الموت. فتقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: نعم يا ربنا. فيسألهم ربي وهو أعلم ماذا قال؟ قالوا: حمدك يا ربنا واسترجع. هذا الشاهد، حمدك على هذا البلاء واسترجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله في ملكه وفي عبوديته، وإنا إليه راجعون آيبون إليه، يعني أمانة رجعت إلى صاحبها. فيحمد الله. بعض الناس تزداد في نفسه لذعة الفراق وشدته، فيركبها الشيطان، يحط الخطام والزمام على وجهه فيسوقه إلى حتفه. شلون؟ وجد في حبيبه لذعة في فراقه، والدا أو ولد، صاحبا أو تلد، فينمي الشيطان هذه اللذعة والوجد في الفراق إلى أن يجعله يتسخط ويتجزع من قضاء الله الذي أصاب. ليش أنا يا ربي؟ وش حيفي أنا يا ربي؟ إلى أن يقع في الاعتراض على القدر فيكفر. فإذا حمد الله عظم أجره وثناؤه على الله، ويقول الله جل وعلا متكرما ومتفضلا على من حمد الله عند مصيبة فقد ثمرة الفؤاد وفلذته. إذا حمد الله واسترجع، ومر علينا حديث بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عزاها بموت أبي سلمة، وش قال؟ قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حتى قالت من خير من أبي سلمة تقول في نفسها. فأتاها الله جل وعلا لما صدقت بهذه المقالة وأطاعت رسول الله، أتاها بمن هو خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن في البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ما هي بصلاة واحدة، يثني الله عليهم بها، يرحمهم بها، يمدحهم في ملائه الأعلى بها، ورحمة لما أرجع الأمر إليه عقيدة وقولا وفعلا. ومن نعمه وإفضاله ابن له بيتا في الجنة، بيت الحمد، هذا خاص بالحمادين، بمن يحمدون الله جل وعلا على سرائهم وضرائهم، وفيه وعيد ضمني وفيه وعد ضمني لهم بالجنة. من بني له البيت في الجنة وشوله حتى يسكنه ويدخله. ولهذا ما جاء في الوعد الكريم ببناء بيت له في الجنة، فمآل صاحبه إذا مات على الإيمان الجنة. لو ناشوشته الذنوب والمخالفات تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بها وإن شاء رحمه، ولو عذبه لا يخلده، مآله إلى ما وعده إياه في الجنان من البيوت والقصور. الله يحرم النار علينا وعليكم على جميع المسلمين، ويجعلنا من أهل الجنة دار القرار، غير خزايا ولا ندامة، إنه جواد كريم. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. حديث أنس ومثله حديث فضالة بن عبيد. ففي حديث أنس إن الله يرضى عن العبد، وفي حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنهما يرفعانه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى الله بذلك عن عبده. إذن الله يحب أن يسمع منك اللهج بحمده دائما. والأكلة تأتي على اسم الطعام كله، وتأتي على اسم المرة، اللقمة واللقمتين والجغمة والجغمتين، وتحمد الله، كل ذلك يتناوله هذا الحديث. ومرة تغدينا مع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فلاحظته بعد اللقمة واللقمتين يحمد الله: الحمد لله الحمد لله. وإذا شرب شربة حمد الله. سألته عن ذلك فاستدل بحديث أنس: إن الله لا يرضى عن العبد، اللفظ الآخر إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ونفسك اللاهية وشيطانك المضل ينسونك هذه الفضائل، فجاهد نفسك. والبسملة في أول الطعام واجب على الصحيح، والحمد لله في آخرها سنة متأكدة، وفي أثنائها سنة متجددة. إذن حمد الله عند الفراغ سنة مؤكدة، وحمد الله عند أثناء الأكل والشرب سنة متجددة، وتحمد الله في السراء وتحمده جل وعلا في الضراء، وهو سبحانه المستحق للحمد وحده دون ما شريك، أي بوجوه الحمد كلها. أما الحمد الجزئي والشكر الجزئي فيجوز للمخلوق، وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي من صنع إليك معروفا وأدلى إليك خيرا ودلك على ما فيه منفعتك تشكره وتحمده على فعله، لأن هذا من حمد الله الذي سخره لك وهيأ هذا السبب لتستفيد منه. لكن وش البلية اللي تقطع القلب؟ أن تجعل الحمد كله للمخلوق وتغفل عن حمد الخالق. وش ترجي؟ ترجي من المخلوق طفسه من الدنيا، لعاعه، مدحا، ثناء، اتقاء ذم. ومن العجائب في هذا الزمان فشو الحمد الكاذب والثناء الباطل. يا ليتهم جعلوه لله فيسعدوا في دينهم وعقيدتهم، وهم قائمين وهم قاعدين وهم جالسين ما عندهم إلا كيل الثناء والمدح، لأنه ببلاش، ومالا ببلاش ربحه بين، يرجو لعاعة من الدنيا. الموفق من كان الله عز وجل هو محمود لسانه، وهو مثني قلبه، يثني على الله ويحمده ويشكره على الأحوال كلها، هذا الموفق. نعم، أحسن الله إليك. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة، وين هو ذكر باب واحد في الحمد، وين الباجيات؟ ها يا الحماد وش تقول؟ ايه انا اسالك حتى اني اعلم، ابى اشوف وش عندك. ايه الله يجعل مع الكتاب جنان يستوعب. امين. وش رايكم ليش ما حط الا باب واحد؟ ترى ذكرناه بالدرس قبل شوي. ها لماذا جعل في كتاب الحمد لله وشكره بابا واحدا؟ ها وشو؟ لا والله ما قلت هذا. وين أنتم فيه؟ وين أنتم سارحين؟ لا، وين رحتوا؟ باب ما جاء في السجات والمجات والروحات والجيات. ها يا أخواني ترى ذكرته. لا يا حر تسبدي حبدا حراه، ما جاء الجواب اللي يبردها. هذا من الشكر الجزئي. وش تقولون؟ في شيء؟ ها؟ لا لا، ليس كذلك. لو كانت هذه كذلك لجعلها الباب الثاني. ها وش تقول يا ابن سويد؟ ما في جديد. ها وش به؟ عطني جملة كاملة، ما هو بتلمت المتاقف عنده. ايه لا، اللي هو يسر فيها متساهل فيها التصحيح والتضعيف. لا نمسك أول السلم ونخلي تالية. ها يا بن عمر وش تقول؟ أنت معنا ولا مع الساجين؟ في ساج وفي هاج وفي داج. سم. لا، قلت لكم جعل فيها بابا واحدا لعله بيضه ولم يتم عليه، يبي يحط باب ثاني ولا أتم عليه ذلك. وإلا لو اكتفى بالباب الواحد اكتفى بالكتاب، ما حاجة يبوب عليه. هذه طريقة تأتي لجمع من العلماء رحمهم الله، وفي البخاري يبوب، هم من يقول باب ولا يحط عليه ترجمة، حيرت العلماء من هذا الباب، إما أنه أراد أن يترجم لها فنسي، أراد أن يبيض لها بعدين فنسي، قصر، لأن طبيعة البشر طبيعة النقص وطبيعة الكمال لمن كملهم الله كأنبيائه ورسله فيما يوحون يوحى إليه من الوحي، وفي الملائكة فيما لا يعصون الله به. كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أجل القرب ونوافل العبادات الإكثار من الصلاة والسلام، يعني ليش قلنا من أجلها؟ لماذا يا ترى؟ لما ستسمعون من أنواع الوعد والثناء المتنوع والمتكرر في من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك. نعم، قول الله جل وعلا إن الله، نعم أحسن الله إليك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. إذا سمعت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، امتثل، قال اللهم صل وسلم على رسولك. هذا الامتثال قبل التفكر في هذا الأمر. إن الله، إن مؤكدة، الله هو ربنا، وعطف عليها وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبيه هو ذكره له وثناؤه عليه في ملأه الأعلى من الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام. وصلاة النبي على الله ماذا؟ مدحه ودعاء الله أن يصلي عليه. فلما ذكر ذلك مهد بكم يا معشر جنه وإنسه، يا أيها الذين آمنوا، لأنهم مخاطبون بذلك. الذين كفروا ما عندهم ما هو أعظم في الشرك والكفر وودع النبي وتركه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جمع بين الأمرين، بين الصلاة عليه وبين السلام عليه صلى الله عليه وسلم. فهو أمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم يا عبيده من جنه وإنسه. وشدل هذا عليه على فضل هذا المأمور به والمتعبد به في الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله وعن عبد الله ابن عمري ابن عمري، نعم أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. الله أكبر. هذا فضل ثاني جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها كم؟ عشرة، يعني مضاعفا. أقل المضاعفات كم في حسنة؟ عشر مرات. كم صلى على النبي في صلاتكم؟ في صلاة فرض وهي التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية، هذه فرض في كل صلاة، والنفل في أثناء الصلاة ومنها التشهد الأول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يلحقك من الثناء أن الله يصلي عليك مرات كثيرة، يثني عليك الله كما دعوت بالثناء على رسوله. هذه ممدحة ولا مهم ممدحة يا أخوان؟ يا عظمها ويا كبيرة نوالها عند ربنا. نعم أحسن الله إليك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة، أخصهم بي وبصحبتي أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم عليه. إذن فيه تفعيل بأفعل التفضيل وهو إكثار من الصلاة عليه، وهذا فضل ثالث. وجاء في وجه ثاني: أولى الناس بشفاعتي. فهل هما بمعنى واحد أو معنيان مفترقان؟ الظاهر الثاني. أولى الناس بي يشمل ورود حوضه، ويشمل نيل شفاعته، ويشمل مصاحبته، ويشمل أن يحشر في زمرته ولوائه وأن يدخل معه الجنان في اللفظ الثاني أولى الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي، أي مع الإيمان. إذن لا غروة أن يكثر العبد من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره، في قيامه وفي قعوده، في عبادته وبعدها. وإذا ذكره المسلمون فصلوا على رسول الله يذهب ويكرر الصلاة عليه ولا يكون بخيلا. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أنت يا راعي المسواك في الأخير، من روى هذا الحديث؟ لا، أنت مشغول بالمسواك الله يرضى عليك، الدرس ما أبو تسوك ولا تنقل ولا رجل على رجل، صح؟ رواه أوس ابن أوس رضي الله عنه الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. هذا فضل رابع في تخصيص يوم الجمعة وليلتها بالإكثار من الصلاة على النبي، فأكثروا. قال: فإن صلاتكم معروضة علي، تعرض على ربنا جل تعرض على رسولنا بأمر ربنا جل وعلا. صلى عليك فلان ابن فلان، من يعرضها؟ ملك مخصوص بها. شوف الفضل، وين اللي يدورون مادح الناس؟ لو يقال له إن ملكا أو أميرا أو تاجرا أو وزيرا، إذا مدحته يبلغه مدحك وصلاتك. هذا رسول الله في قبره في برزخه يبلغه ملك أن فلان من أمته يسلم عليك ويصلي عليك. قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ يعني أكلت الأرض والأرض والأرض جسدك، يبست عظم قد أرم قد يبس. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فهي محفوظة بحفظ الله لها. ولا تعرض صلاتكم على الرسول على جسده، وإنما على روحه في برزخ، وهو في برزخه في حياة كاملة أكمل من حياة الشهداء. والشهداء منهم من تزداد صديقيتهم وشهادتهم حتى يقربوا من الأنبياء فلا تأكل الأرض أجسادهم، ومنهم من دون ذلك فتأكل الأرض أجسادهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلي وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب الليل وعقبه النهار، وصلي وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم القرار. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. نعم نعم يا يحيى، ها قدح الخمر واللبن ايه متى قدم يا اخواني؟ ها في اي موضع؟ ها بالزلفي ايه. نعم، عرض عليه ذلك ليلة أسري به في إيليا ضيافة له، كما جاء في رواية في غير الصحيحين أنه عرض عليه ذلك في إيليا صلى الله عليه وسلم، قدح من خمر وقدح من لبن، فنظر فيهما فكر فاختار الخمر، فحمد الله فاختار إيش؟ اللبن. شفت أني بشر، يلحقني ما يلحق البشر، اللهم صلي وسلم عليه. فاختار اللبن على الخمر، فقال جبريل: والحمد لله هديت للفطرة، لو أخذت الخمر لغويت أمتك، لأن الخمر غواية في الدنيا وهي لذة وسكرة ونعيم لأهل الجنة. والله أعلم. ها أبان مي ها؟ هل يحدد لصلاة النبي عدد؟ وهل يرتب عليها ما يرتب عليها من أنواع النوال؟ لا يحدد لها عدد ولا يرتب عليها نوال وثواب إلا ما جاءت الشريعة الغراء به، لا بما أحدثه الناس واستحسنوه واستذوقوه وادعوا أنهم قد جربوه وعالجوه. قد جاء في الحديث أنه يصلى على النبي عشرا حين يمسي وحين يصبح، والحديث فيه مقال، لكن شيخنا الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم حسنوه، وأنه سبب لنيل العبد شفاعة رسول الله. تخصيص الصلاة عليه باليوم أو في الليلة 100 أو 1000، خصص عبادة بعدد لم يخصصها به نبينا عليه الصلاة والسلام، فصار هذا التخصيص بدعة. لا أن الصلاة والسلام عليه بدعة. وش البدعة فيه؟ في تخصيص العدد. وأعظم منها يأتي كذا ويحرم عن كذا ويحجب عن كذا ما لم يأتي به الدليل فلا قيمة له. وقد جاء في الأحاديث وفي الآيات 4 فضائل إلى الآن في الصلاة على النبي: أن الله وملائكته يصلون عليه فأمركم الله بذلك، أنه أولى الناس به من يصلي عليه، أنه ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم، أنه يخص به في يوم الجمعة. نعم سم ها أي نعم إذا تليت الآية في خطبة الجمعة أو في أثناء الصلاة تصلي وتسلم عليه، نعم سرا تصلي عليه سرا. وما أعجلك عن قومك يا موسى، فإذا ذكر ذلك تصلي وتسلم عليه. فإذا كان في قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فأنت مأمور بالإنصات إلا في الفاتحة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا واحد، وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنت مأمور بالإنصات والاستماع. أما قرأتها أنت في صلاتك وصليت عليه، سمعتها من الخطيب فصليت عليه في سرك لم ترفع بذلك، فهذا عمل مأجور عليه. سم اللهم صل وسلم عليه، أمر بخير إذا قالها في بدء كلامه، صلوا على النبي، ولا عند الهوشات والهدات صل على الرسول، ما يجيبونها إلا عند الهوشات وعند المغاضب. ما من مجلس لا يذكر الله فيه ولا يصلى على رسوله من هذا الباب، فهذا عمل طيب يصلى ويسلم عليه. حتى لو اعتادوه إذا أراد أن يسكتهم ويقيمهم لكرامتهم، يا جماعة صلوا على النبي ثم يقول تفضلوا لا بأس. سم الصلاة الإبراهيمية فرض في كل صلاة فرض ونفل، وهي ركن من أركانها، وما سواها فالباب واسع. صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم عليه، صلى الله وسلم على رسله، ينوي فيهم نبينا وغيرهم من الأنبياء والملائكة، كل هذا أمره واسع. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.